ما حكم إتيان إجماع المرأة في الدبر وقت حضها؟ حرام. وقال بعض أهل العلم هو اللوطية الصغرى، والله جل جلاله خلق محلا طاهر وقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في موطن الذي أحله الله فقط، فتترك الموطن الطاهر الذي أحله الله وهيأه لهذا وتذهب إلى محل القاذورات والنجاسة، حرام. ويجب على الرجل أن يتوب، ويجب على المرأة ألا تطيع، فإن أطاعت فهي شريكته في هذه الكبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. استغفر الله ويتوب إليه. مشهور عند البعض أن من أتى امرأته في دبورها فقد حرمت عليه، يعني اتطلقت. هذا كلام باطل، ما تحرمتش ولا حاجة، بس اللي هو عمله حرام. يستغفر الله ويتوب.